بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جازمه دون تغير العلم علما وغيره اعتقاد ينقسم. بارك الله فيك، لا تعيد الضمير إلا على مرجعه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يتكلم على التصور والتصديق، وأن التصور هو إدراك حقيقة الشيء، وأن التصديق هو الحكم على الذات. فقال أن الحكم هذا ينقسم إلى قسمين: ما أن يكون جازم، إما أن يكون غير جازم. إذا كان جازما لا تغير فيه فهو العلم. العلم هو معرفة الشيء معرفة جازمة، معرفة الشيء معرفة جازمة. وبعضهم ذهب إلى عدم تعريف العلم أصلا، لكن الصحيح أنه لا بد من تعريف العلم أولا، لأنه أهم أركان الاعتقاد. الاعتقاد ينقسم إلى علم وإلى ظن وإلى شك وإلى وهم كما سيأتي. فلا ينبغي أن نعرف أهمها حتى يتسنى لنا معرفة غيره. وبعضهم عرف العلم بأنه معرفة المعلومة، هذا فيه دور كما وقع لي إمام الحرمين في الورقات. وعرفه الرازي بأنه حكم الذهن الجازم المطابق. قال السيوطي في الكوكب الساطع: الفخر حكم الذهن أي بالجزمي لموجب طابق حد العلم. الشيخ اختار ما هو أقرب للتعريفات، الشاهد أن تعريفات العلم أنها كثيرة، واختار أنه معرفة الشيء معرفة جازمة أو لا تقبل النقيض. جازمه دون تغير. ما معنى دون تغير؟ أي دون تردد. كعلمك بأن الله واحد لا شريك له، وعلمك في العقليات أن الواحد نصف الاثنين، هذا لا يقبل التغير. نعم، دون تغير علم علما. نعم، وغيره اعتقاد ينقسم. وغيره بمعنى أن العلم خارج عن الاعتقاد. الاعتقاد هو الذي قد يكون موافقا وقد لا يكون موافقا. أما الاعتقاد هذا إذا كان موافق فهو اعتقاد صحيح، وإلا فهو فاسد. هذا معنى قولي: اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون موافق، وفاسد إن هو يكون يطابق، وفاسد إن هو لا يفرق. نعم. والوهم والظن وشك ما احتمل. قالها شيخ تضمن مضمونة في شيخ: إلى صحيح إن يكون يطابقه، ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابقه، أو فاسد إن هو لا يوافقه. هو ظاهر كلام الشيخ أنه أخرج العلم من قسم الاعتقاد، لأن العلم لقوته عنده لا يدخل في الاعتقاد. فالاعتقاد هذا يقول أنه قد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا. فإذا كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح، وإلا فهو اعتقاد فاسد، كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم. نعم، هو هنا ماذا قال؟ ضمره في قوله: جازمه للقضاء بمعنى الحكم، يعني أن الحكم بنسبة المحمول إلى الموضوع إذا كان جازما لا يمكن الكلام هنا كلام مناطقة. الموضوع عند المناطقة هو الذات التي سيحكم عليها، سواء كانت مبتدعا في قولك زيد قائم، أو فاعلا في قولك قام زيدا. فالمحكوم عليه هو المسمى عندهم بالموضوع، لأنك وضعته لكي تسند إليه الحكم، والمحكوم به يسمونه محمول. عبارتهم كما يقول النحاة: مبتدا وخبر وفعل وفاعل. لا، يقولون موضوع ومحمول. فالموضوع عندهم هو الذي يسند إليه، سواء كان مبتدا أو فاعلا، والمحمول هو الذي يحكم به، سواء كان خبرا أو فعلا. نعم، الشيخ لم يتعرض لهذا لأنه على قاعدتهم تبعدا عن مقصدي ما ذكر على ذلفنا. ماذا قال الشرح؟ إذا كان جازما لا يمكن تغييره ولا التشكيك فيه بحال، يكون موضوع كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء، يسمى في الاصطلاح علما. وإن كان جازمه يحتمل التشكيك علم عقلي يعني، فهو اعتقاد مطابق، يعني لا يتطرق إليه الشك. هذا هو، هذا هو. لا يمكن العقل أن يتردد أن الواحد نصف الإثم، أو أن الجزء أكبر من أصغر من الكل. هذا يمكن أن يتطرق له احتمال العقل والله. الآن مع الفيزياء الكوانتية هذه أيوه أدخلوا أشياء تؤدي إلى الكفر في الفيزياء نفسها. هو هناك مذهب يسمى مذهب السفسطائيين الذين يرون أن الأشياء لا حقائق لها، وبهذا ينفون الإلهيات وينفون. بعضهم شكك في وجود نفسه. خلق خيال، هذا كله حلم. وصلوا إلى مرحلة الجنون. لكن هذا أتكلم عن شيء علمي أنا الآن. يقال أن المناطق أنهم كانوا أهل ديانة كأرسطو. كانوا أهل ديانة، كانوا دينين نصارى، وكانوا فوضعوا المنطق من أجل أن يحاجوا هؤلاء الذين ينكرون حقائق الأشياء. يقال هذا أظن أرسطو قبل عيسى عليه السلام، قبل عيسى. أحدهم مشيخنا كان نقيل أنه نبي، من لا لا أعرف، لكن هؤلاء كانوا قبل. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في الموضوع، له كلام. يقول هو موحدون لكنهم كفار بعدم إيمانهم بالأنبياء. هذا أرسطو في رضي على أفلاطون. أرسطو أظن أحسن، هو يقول موحد من ناحية، والمعلم الأول يسموه أحسن حالة من كلامه. نعم. وإن كان جزيمه يحتمل التشكيك فهو اعتقاد مطابق إن طابق الحق، وفاسد إن خالف الحق، كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم وإن كانوا لا يشكون فيه، لأنه في الواقع قابل للتشكيك. نعم. والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل. أقسام الاعتقاد أربعة، أقسام الحكم أربعة. العلم بناء على قول الشيخ من العلم ليس من الاعتقاد، والظن والشك والوهم. العلم عرفنا أنه المراد به معرفة الشيء معرفة جازمة أو لا تحتمل النقيض. هذا يمكن أن نقربه أكثر فنقول 100% بالنسبة 100%. هذا يسمى ماذا؟ العلم. كعلمك بوحدانية الله، هذا لا يتطرق له شك، ولو اجتمع الثقلان عليك. وكمعرفتك أن الواحد نصف الاثنين. تمثيل بمئة بالمئة ليس فيه شيء مع كون الإيمان يزيد وينقص، وأن إيمان جبري وعمر هذه مسألة أخرى ستأتينا. لكن خلينا المعرفة التي لا تقبل النقيض، فسرها أنت بما شئت، ما سوف فسرها بالوحدانية نسبة لأهل الإيمان. هذه يمكن أن نقربها فنقول العلم إذن معرفة الشيء 100%. يأتينا درجة تحت هذه تسمى بالظن. الظن أن تحكم بخبر العدل. هو العدل يجوز العقل أن يكون كاذبا، لكن ما قام في نفسك من عدالته ومن معرفته رجح يجعل هذا الاحتمال بعيد عنك. ويمكن أن نفسره بأنه 80%. أو 70%. أنت الآن تعرف أن ثوبك هذا أنه طاهر، ويمكن أنك أنت في الطريق رايح المسجد مر عليك واحد ورش عليك نجس أو شيء أنت لا تدري به، لكن هذا وهم. إذا معرفتك بأن هذا الثوب طاهر اللي صليت فيه المغرب هذا ظن، يعني يمكن أن نقول هو كم؟ 75%. 80%. خليها 75 حتى نترك مجال للوهم. يأتينا الشك مرتبة ثالثة، هو خبر المجهول. خبر المجهول، ما عندك قرينة على أنه صادق ولا عندك قرينة تكذبه به. هذا 50%. ننزل إلى درجة الوهم، الشخص اللي تعرف أنت أنه كذاب إذا أخبرك بشيء، كونك تحكم بصدقه هذا وهم، صح؟ أو تحكم بنقيض الظن، تقول هذا العدل ما قال لي كذب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وهم. إذن أقسام الاعتقاد على قول الشيخ ثلاثة فقط، الظن الوهم والشك. والشك والوهم. ولهذا قال الشيخ ما احتمل لراجح، ما الذي يحتمل للراجح؟ هو الظن. أو ضده ما هو؟ الوهم. أو ما احتمل ما اعتدل الشك. فتبين أن قوله لراجح أو ضده وما اعتدل يلف النسر المرتب. لا مو مرتب، هو الوهم والظن وشك. هو وهم. شو اصبر شيخنا. الوهم ما احتمل لراجح. أنت الآن الوهم ترجح الطرف الموهوم ولا الثاني؟ الموهوم. الوهم. الوهم أرجح في نفسك الطرف الثاني، صح ولا لا؟ لا حول ولا قوة. أنت الآن خبر العدل. صحيح صحيح. الظن عدم والده. حكمك به. عدم حكمك به أرجح في نفسك أو حكمك به؟ عكسه، عكسه هو المرجح. محتمل لراجع. أو ضده. هذا المحتمل للمرجوح هو الظن. أو ما اعتدل. إذا باللف والنشر. مرتب. مرتب. واضح ولا لا؟ المرة يرتب. طيب شيخ، هل نستطيع أن نقول أن من كان الاعتقاد الإدراك نقول مراتب الإدراك؟ هو الإدراك تقدم معنا أنه أصول النفس إلى المعنى بتمامه، وأنه قبل التصور والتصديق، يأتي بعده التصور والتصديق. إدراك من غير قضاء تصوره ومعه تصديق. إدراكك للشيء لا يقتضي حكما عليه. هذا مجتهد. نعم نعم. فلا يمكن أن يقال هذا. لماذا؟ لو كان الإدراك مستلزم للحكم لا يمكن أن نقول هذا، لكنه ليس مستلزم، مجرد تصور يعتبر إدراك. نعم. العلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه. هذه هي مسألتك، يعني أن الأكثر من النظار على أن من أصحاب الشريعة على أن العلم يتفاوت. فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه لا توازيها معرفة غيره من ملك أو نبي أحرى غيرهما من أحد الموحدين. فعلى هذا العلم يتفاوت. والسلف قالوا أنهم أدركوا 70 لم يكن أحدهم يقول أن إيمانه مثل إيمان جبريل. ومعرفتك أنت بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من معرفتك بأن الواحد نصف السدس اثنى عشر أو عشر ربع أربعين إن كان كل منهما صوابا. إذن العلم يتفاوت بحسب إدراك المعلوم. نفى آخرون هذا فقالوا العلم شيء واحد، لأن حقيقته انكشاف الذات أو انكشاف ذات لما هي عليه. فقلنا لهم كيف تجيبون أن معرفتنا للواحد نصف الاثنين ليس كمعرفتنا أن العالم حادث، أن العالم حادث يحتاج إلى استدلال الواحد نصف الاثنين. قالوا لا فرق بينهما إلا أن النفس ألفت الواحد نصف الاثنين فسوف عليها، ولم تألف أن العالم حادث حتى يفسر لها ما معنى الحدوث، ما معنى العالم أصلا. جيد. إذن أنت مع مع المتكلمين في هذا. أنا مع ما اقتنعت به، لأن يعني الكبير في السن جدا إذا صار يختل شوية يثقل فهمه، حتى الواحد نصف الاثنين يصير لابد أن يستدل عليه. كذلك الصبي، حتى الأشياء اللي بالنسبة لنا لا يعني العلم فيها ثابت جدا كحدوث العالم في الإثبات. المهم أن المنكرين أرجعوا المسألة إلى أن إلفك للشيء قد يسهل عليك معرفته ما لم تعرف غيره وإن كان واضح. نعم. هذا معنى قوله العلم عند الأكثرين مختلف جزما بحسب الاعتقاد، وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحققين تفاوت بحسب التعلق. يعني أن المتعلقات معرفتك بأمرين أقوى من معرفتك بأمر واحد. وماذا قال هنا الشرح؟ يعني أنا بعض المتكلمين نفى تفاوت العلم في جزئية. لا، تكلم لنا على أول الكلام. العلم عند الأكثرين يعني أن علم المخلوقات كلامكم يتفاوت في جزئياته. فالعلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم الحاصل بالتواتر، فمثل بشيء ثاني. وعلمه صلى الله عليه وسلم لا يساوي علمنا، وحق اليقين أقوى من عين اليقين، وعين اليقين أقوى من علم اليقين. لكن شو هذا النوع دائما يقع به الاستدلال لكنه لا يفيد في الدليل. أنت لا تذهب إلى أمر متفق أو أنت عليه فتجعله دليلا لك، وتتحاشى ما نختلف أنا وأنت فيه. لا معنى. أنت نتفق على أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه لا يواسيه أي علم، لكن هل هذا، هل هذه القاعدة مطردة عندنا في كل شيء؟ نعم. طبعا لا. نعم واصل. جدل. إنما له. وبعضهم بنفيه يعرف. نعم. وبعضهم بنفيه يعرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم. بمعنى أن لماذا قالوا أنه يتفاوت بتفاوت المعلومات؟ قالوا لأن العلم شيء واحد لا تفاوت فيه، لكن كثرته أنت علمت 10 أشياء، بل حسن علم الفيزياء وحمد لا يعرف شيئا عن الفيزياء، علمه ليس مساوا لعلمي، لأن هذا عالم أكثر من عالم الثاني، هذا واضح ينبغي أن يكون صح ولا لا؟ هذا صحيح. هذا علم 10 أشياء وهذا علم 3، هل نقول علمهما واحد؟ لا، ليس واحد. يعني شيخ نستطيع أن نقول هذا بحسب التعلق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أسماء الله تعالى وصفاته وحصل له من خشيته ما لم يحصل لأي ملك ولا نبي غير أحرى بشر آخر، فلذلك كان إيمانه لا يوازيه شيء. اختصار واضح. هذا على القول بأن العلم لا يتفاوت. يعني أن بعض المتكلمين نفى تفاوت العلم في جزئية قائلا إن العلم الحادثة يخرج علم الله تعالى انكشاف واحد فضروريه ونظريه بالنسبة إلى الجزم وعدم إمكان التشكيك سواء، وإنما يتفاوت عندهم بكثرة المتعلقات، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام علموا صفة الله ما لم يعلمه غيرهم، لأن العلم عندهم صفة، عندهم يعني متكلمين مش الأنبياء، صفة واحدة متعلقاتها متعددة، وذلك هو معنى قوله لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم. فالتحقيق أن العلم يتفاوت في نفسه وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا شك أن العلم وزيادته بالأعمال لا خلاف فيها، زيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم زيادته يعني الإيمان. الإيمان مهما كان تكلم عن العلم أحنا. هذا هو الإيمان، علم ولا لا؟ علم وغير علم يشمل غير العلم. هذه سفسطة لم يقلها أحد قبله. هو الإيمان. أحمد. إيمانك بالله وبالملائكة هذا علم الله وباليوم الآخر. قصدي العلم قول وعمل يا شيخ صح ولا؟ الإيمان. الإيمان قول وعمل. ست. لكن زيادته بالأعمال ونقصانه بالغفلة التي تعرض لنا في أثناء الصلاة هذه ليست محل خلاف. نعم الخلاف. هل الإيمان نفسه يزيد وينقص؟ يزيد وينقص ولا؟ من قال أن العلم شيء واحد؟ قال لا إيمان يزيد وينقص. هذا المنقول عن الحنفية ولا لا؟ نعم. أهل السنة. ومن قال أن العلم يزيد وينقص في العقليات؟ قال بالمذهب. يعني من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص لم يتكلم عن العمل. وسيذكر لك، سيقول لك ابن عليه الزيد والنقصان وهذا ينتمي إليهم الإيمان. ستاتي. واصل. وذلك هو معنى قوله والتحقيق أن العلم يتفاوت في نفسه وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة يعلمها عوام المؤمنين أقوى من علم العوام في نفس القدر الذي علمه العوام، وهو واضح. بارك الله فيك. واضح ولا لا؟ اقرأ لنا أنت المراقي على المراقي. عند والعلم عند الأكثرين مختلف. هذه محلات مضايق من المراقي لا بد منها. مراجعة الشرح. والعلم هي الحادث اختلف فيه مرتين، هل العلم الحاصل لزيد غير حاصل؟ اختلف فيه مرتين. هل العلم الحاصل زيد نفس الحاصل لعمر؟ نعم. أيوة. أو لا غيره. وعلى الاتحاد فهل الحاصل لزيد متعدد بتعدد المعلوم أم لا؟ فعند الأكثرين من المتكلمين السلام ورحمة الله مرحبا فيهما وعليه، فإنه يختلف أي تفاوت في جزئياته جزما، إذ العلم مثلا أن الواحد نصف الاثنين أقوى من الجزم، أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم لربه لا يساويه علم غيره. وبعضهم أي متكلمين بنفيه أي التفاوت العلم في جزئياته عرف إذ حقيقته الكشف، وإنما له أي العلم لدى هذا البعض المحقق المحقق لدى هذا البعض المحقق أي لدى إنما له لدى المحقق نعم الذي نفى تفاوته في نفسه تفاوت عنده بحسب التعلق بالمعلومات وتفاوته بكثرتها كائن لأجل ما علم له أي العلم من اتحاد منحتم أي كائن لما علم من وجوب اتحاد العلم مع تعدد لمعلوم به علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من ربه ما لم يعلم غيره ولم تعرض له لم تعرض له الغفلة. فكون زيد مثلا أقوى علما بنصفية الواحد لليل اثنين من حدوث العالم إنما هو بسبب إلف النفس أحد المعلومين دون الآخر. وهذا الخلاف في تفاوت العلم بنفسه في القوة والجزم يبنى عليه الزيد والنقصان هذه ينتمي إليهم الإمام. يعني أن ثمرة المسألة نسبة للشرعيات مبني عليها الخلاف الموجود، هل الإيمان يزيد وينقص أو لا؟ فإذا قلنا العلم شيء واحد نقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا القول مروي عن الحنفية ونقل عن مالك أنه يزيد ولا ينقص بكثرة ذكر الزيادة في القرآن يزداد إيمانه. بل ذكر ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية أن نقص الإيمان لم يأتي في شيء من النصوص إلا في قوله عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين. لقلة النصوص التي تدل على هذا توقف من التوقف من السلف، والجمهور على أنه إذا قبل الزيادة يقبل النقص. الغفلة التي تعرض للشخص في الصلاة تعرض له في العبادة هذه نقص مهما كان. نعم بعض المحققين ينكر هذه بالنسبة للإمام مالك أنه يقول أقول يزيد ولا ينقص. هي قول مروي عن مالك، وإن كان المشهور عن مالك ما ذكره ابن أبي زيد وهو يزيد بالطعام ينقص في المعصية، لكن الحنفية موجودة عنه. الحنفية اثنين لا يزيد ولا ينقص، يجعلون الزيادة والنقصان في العمل وفي العلم مثل ما ذكر. نعم ابن علي الزيد والنقصان، وهل ينتمي إليهم الإمام في النثر ماذا قال؟ يعني أنا الخلاف في العلم أكمل هل يتفاوت النثر جميل بعد الشعر ما أحسن النثر بعد الشعر. نعم يعني أنا الخلاف في العلم هل يتفاوت في نفسه بالقوة في الجزم يبنى عليه الخلاف في نقص الإيمان بمعنى التصديق وزيادته والتحقيق التحقيق تصديق خرج عنه والتحقيق أنه يزيد وينقص كما صرحت به الآية القرآنية بالنظر إلى نفس التصديق وبالنظر إلى زيادة الأعمال أيضا ونقصانها. والجهل إنه إذا قبل الزيادة قبل النقص باختصار إذا لا مانع عقله. نعم وجهل ما يجده شيخنا إنسان ضرورة فيجد في نفسه أحيانا من النقض والإيمان والتقوى والخشوع، ويجد في حالات من الضعف والكسل عن العبادة والانشغال فيها يخرج من الصلاة ما عقل منها شيء. هو شيء مدروك كما نقل ذكر الشيخ نقول عن السلف أنه يخلق كما يخلق الثوب يجلس بنا نؤمن ساعة يعني يزداد إيمان. نقله البخاري يتعليه بأدلة كثيرة في كتاب الإيمان. نعم واصل. الجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. الجهل بعضهم ذهب إلى أنه لا يعرف كالعلم، ولكن معتمد أنه كما يعرف العلم فإنه يعرف الجهل. قال لك في تعريفه عدة حدود أقربها أنه انتفاء العلم بما من شأنه أن يعلم، فعدم علمك بما تحت الأرض الرابعة أو بما فوق السماء السادسة لا يسمى جهل، أو عدم علمك بأن الملائكة أجنحتهم من لونها كذا أو من قدرها كذا هذا لا يسمى جهل لأنك لم تكلف به اختصارا، وبأن الكوكب الفلاني سعته كذا أو فيه كذا هذا عدم معرفتك به لا يسمى جهلا، لما يسمى جهلا ما أنت مطالب بمعرفته ولم تعرف. ما لا ندركه ما لا يسمى. عدم إدراك فقط. ويقول هو جهل البسيط، لم يدرك أصلا جهل البسيط يسميه جهل. هذا على القول بأن الجهل ينقسم إلى لا بسيط ومركب، لكن الماء ها؟ غير هذا الذي يسمى. قاله انتفاء العلم بما شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا. بأن لم يدرك أصلا وهو يسمى جهل بسيط. لا لم تدرك. أنت الآن المريخ كونك تذهب إليه مراكب فضائية وتقول أنه كذا. أنت عدم معرفتك فوق المريخ ليس جهلا. اليوم أكاد يكون جهلا عندنا. لأنك لست مخاطب به نهائيا. الجهل إنما تقال لأمر أنت معني بمعرفته ولم تعرفه. هذا هو الجهل. أما ما لست مخاطب به أصلا، الأرض السابعة تحتها شجرة من نوعها هكذا، أو دابة من شيء هكذا، أو وراء البحار، أنت لست مخاطبا. فيسمى أصلا الخطاب هذا معقول في المعقولات ولا في الشرعية؟ تأتون بأمثلة في المعقولات في كل شيء؟ نعم. مسألة أنت مخاطبا قلتم. تعنون في كل شيء معقولات وشرعيات؟ في كل شيء. نحن نتكلم على الجهل بسرعة. طيب. ونعرفه لأنه الجهل. احنا العلم لا نعرفه، لا نعرف إلا الجهل. إذا الجهل ما هو؟ الجهل قيل فيه عدم معرفة الشيء، وقيل فيه إدراك الشيء على غير حقيقته، وقيل فيه الاعتقاد الخاطئ. لكن أصح التعارف قال لك هي التي أشار إليها بقوله المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بمقصد، معناها عدم معرفتك بشيء كان ينبغي لك أن تعرفه ولم تعرفه. مقصود كل ما أسمع كلاما إما أقول ما هي الدقة التي وصلوا إليها وماذا قال عند هذا البيت؟ انتفاء العلم المقصود. يعني الجهل في المذهب الصحيح هو انتفاء العلم بما شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع وهو الجهل المركب. الجهل المركب. كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. وخرج بقوله المقصود. إذن هم جاهل وجهلين. جهلين. صاحب جاهل. جاهل إدراك العالم. وجاهل أنه جاهل. حكموا عليه بأنه قد. جاهل بسيط وصاحب جاهل. قال حمار توما. قال حمار الحكيم توما. ليتني كنت أركب. لأنني جاهل بسيط. وصاحب جاهل مركب. نعم. خرج بقوله المقصود عدم العلم بما تحت الأراضين مثلا. فلا يسمى جهل اصطلاح. إحسن. واجعل أنت معه المريخ والقمر. وخلال جهل إدراك المعلوم على خلاف هيئته في الواقع. وهذا الحد لا يتناول إلا المركب. لماذا أخرج الناظم الجهل من مراتب الاعتقاد؟ لأنه هو ليس اعتقاد، عدم العلم لا يسمى علما. لكن مثل هؤلاء الفلاسفة أن اعتقدوا اعتقادا فاسدا فسمي جهلا مركبا فصار اعتقادا. هو بالنظر إلى تسليمه لهم كمعتقد اعتقاد، لكن بالنظر إلى حكمنا نحن عليه الذي لا نوافقهم على هذا نسميه جهلا. وإلا هم لو اتفقوا معنا على أنه جهل ما تعبوا أصلا في إقامة البراهين على أن العالم قديم. هذا واضح عندك. أنا أقصد الإشكالية سنة ظالك شيخنا، لماذا أخرج من مراتب الاعتقاد مع أننا في البداية قد قلنا أن الاعتقاد منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. أيوه. فلماذا الناظم أخرج الاعتقاد الفاسد من مراتب الاعتقاد فذكر الوهم والظن والشك؟ لأن هذه هي التي ينحصر فيها اعتقاد الشخص حتى يستدل عليها. فهو إذا لم يعرف المسألة أصلا، وهذا هو معنى الجهل، أو عرفها معرفة خاطئة وهو الجهل المركب، إقامته للدليل عليها لا تفي، ولو أتى عليها بما الدليل، لأن هذا كله جهل في جهل. لأن هذا الذي يعتقده فاسد ولا صحيح؟ على على على مقتضى ما نعتقده نحن. نعم. واصل. وما نقوله على مقتضى اعتقادهم كذا. نعم. هذا النسبية، نظرية النسبية. زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان. يقول أن أهل الأصول ك كذلك الفقهاء على أنه فيه فرق بين النسيان والسهو. المخيلة الذهنية إذا زال عنها الشيء وكانت لا تسترده إلا بتحصيل هذا يسمى نسيان، وإذا كان يرجع إليها بأدنى تنبيه هذا هو السهو، كالسهو في الصلاة ذهول عن معلوم بحيث يرجع إليه بأدنى تنبيه. أما إذا كان يحتاج إلى تحصيل فهذا يسمى نسيان. وقيل أن الجهل أن النسيان والسهو أنهما مترادفان. نعم. ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. الحسن والقبح لفظان يطلقان باعتبار الثواب والعقاب وباعتبار العقل، فإذا أطلقا بمعنى العقل فلا خلاف بهم أن الصدق حسن وأن قطيعة الرحم قبيح، وأما إذا أطلقا بمعنى ترتب الثواب والعقاب فهنا يأتي الخلاف بين المعتزلة والجمهور. فالمعتزلة يرون أن إذا أطلق الحسن والقبح باعتبار لإدراك العقل المجرد فلا خلاف أن الكذب عقلا عند كل العقلاء كل الشعوب، حتى عند المعتزلة أن الكذب أنه قبيح، ولا خلاف أن البر والصلة والعلم أنه حسن، لكن إذا أطلق باعتبار الثواب والعقاب فهنا المعتزلة يرون أن العقل هو الذي حكم بحرمة الظلم، لما أتى الشرع يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته مؤكدا لحكم العقل، فهم يجعلون العقل سابقا على الشرع. نعم، هذا معنى قولي. هذا معنى قولي ما ربنا لم ينهى عنه الحسن. ما ربنا لم ينهى عنه الحسن معنى أن الذي لم ينهى الله تعالى عنه، ما الذي لم ينهى الله عنه؟ فعل الصبي، فعل المجنون، فعل الساهي ينهى عنه. ولم ينهى عنه شامل لما أمر به كان واجب والمندوب والمباح، وكل هذا يدخل في مسمى الحسن. وأما ما نهى الشارع عنه فإنه يسمى قبيحا القبيح، والقبح يتفاوت، قد يكون على جهة الكراهة أو خلاف الأولى، قد يكون على جهة التحريم. عفوا الشيخ، أنا قصدت حتى عند الأشاعرة ممكن إدراك العقلي ما هو الحسن والقبح، ذكرت يا شيخنا ينظر له من جهتين، من جهة الإدراك العقلي المجرد حتى عند الأشاعرة يقول قل الحسن والقبح العقليين باعتبار العقل، حتى عند المعتزلة وعند الأشاعرة كلهم لا ينكرون، حتى عند الأشاعرة ما ينكرون أن الكذب أنه قبيح. إذا ما الذي ينكرونه؟ ينكرونه أن الكذب إنما حرم من أجل حكم العقل بأنه قبيح، هذا الذي ينكره الأشاعرة ويتشرع. لا، عندنا أن العقول لو كانت تدرك بمجرد العقل لا أدركت الثواب والعقاب ولم تحتاج إلى تشريع، محتاجت إلى تشريع واضح. لو كان بمجرد العقل لا نحتاج إلى تشريع أصلا، لكن لما رأينا العقلاء لو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض، انظر أحوالهم الآن زواج المثليين قوانين التشريع لم تتغير بحسب الأهواء، يعني زواج المثليين والعقل عندهم ليس عقلا يضحك منها العقل. شيخنا الأشاعرة ألا يقولون ولا يقول بأن هو الشيخ ماذا قال عند هذا البيت؟ لكن في الشرح ما ربنا لم ينهى عنه الحسن وغيره القبيح، يعني أن الحسن أو الحسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف خصوصا هو ما لم ينهى عنه من مألون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا، ما لم ينهى عنه من مألون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا، ومن فعل غير المكلف ومن فعل غير المكلف كالساهي والبهيم وكالصبي بالنسبة للواجب والمحرم على الصحيح، هذا كله داخل في قسم الحسن. والصحيح أن هذا ليس من قسم الحسن. الحسن الشرعي. وإنما هو مسكوت عنه، ما سكت عنه فهو عفو. والقبيح في الشرع هو المستهجن بصيغة اسم المفعول. قال وهو ما نهى الله عز وجل عنه. قال وقيل الحسن المأذون فيه والقبيح المنهي عنه ولو بالعموم. وقال إمام الحرمين ليس المكروه قبيحا لأنه لا يذم. وأما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، هذا هو هذا هو بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، كحسن الحلو وقبح المرء، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل. هذا لا خلاف عنه إجماعا. إجماعا واضح. هذا هو الذي أريد. هذا الذي أريد. بارك الله فيك. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. باقي علينا 20 بيتا بس. 20 بيتا. نكملها إن شاء الله. وأهلونا عليون. نستطيع. هو الذهاب والحج على 10 و20. 10 و20. أدامة 20 بيت. 10 و20. المطار من هنا كم يحتاج؟ هنا يحتاج 40 دقيقة. تنطلقون الساعة 8:30. عندك ال إن شاء الله. تنطلق. 8:30. إيش جبت هذا؟ مش للشيخ. معنا مكان. هذا حرام الشيخ. هذا حرامه كامل. حسيت وشاحنة مش حرام. غاز ولا. أغراض بوست قرورة غاز. أغراض معك. أغراض عندهم. كل شيء. زرت المكة. وينك يا شيخ؟ راح جبته الله يبارك فيك. السلام عليكم. زاد الله فضلك. لو قلت لي وين جبته انا ما كنت والله. نحن نحاول او نواصل في الدرس. نواصل يا شيخ الى الاقامه. خلاص. مباشر مع الاقامه. اي انا اتوضا وتواصلوا. طيب. ربنا يمنح حسن وغيره القبح. يعني الاولى ان يقال القبيح ما هو المستهجن. الحسن والقبح. بمعنى صفة الكمال أو صفة النقص، هذا عقلي قال لك بإجماع كل الشرائع تذم الكذب وتمدح الصدق وتذم الجهل وتذم الجهل وتمدح العلم، كل الشرائع هكذا. طيب. صح ولا لا؟ والله فيه بعض الشعوب في العالم لا تقول هذا الكلام. في أشياء يخالفون الجذور حتى في الأمور البشرية. لا أريد الشوال. ما قلتم شعوب، أعطيتكم شعوب، ما قلتم دين. الأديان هذه في الهند. الشيطان والملاحدة هؤلاء الآن يقولون اكسر كل القيم. هكذا يقولون. اكسر كل القيم. افعل لكن ما يحمل. لا لكن هو يرضى أن آتي وأخذ منه مفتاح سيارته وأذهب بها حيث أردت. حتى لو كذبت عليه ما يرضى. هم تنظيرا يقولون افعل ما تشاء. فإذا وقعت عليهم لا يرضى. فحينئذ انتبهوا. نعم. ما وجه ذكر المسألة؟ ستقع عليه. شيخ في القبر وفي الآخر. حسن وتقبيح هو تتفرع عليه مسألة التكليف ذي شو اسمه ذي صاحب أهل الفترة وغيرها. صحيح؟ وينبني عليه هل هذه الأشياء التي حرمت أو وجبت وجوبها بالعقل أو بالشرع؟ أتتبع قولهم بالعقل. لأنها حسنة. الله تعالى إنما أمر بالإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب لأنه هو حسن. أمر بالصدق لأنه هو حسن. بمعاييرهم هم معايير الآن الوقت الحاضر. أقول لك مثلا لا تنفق عليها أهلك ربما. هي مسؤولة عن نفسها. هي مسؤولة عن نفسها. هي تنفق عليها. يعني تغيرت حتى المفاهيم هذا الآن يعني شيء يعني شعوب كاملة. هذا في قوانين أوروبا كل وأمريكا ما تنفق على الأهل. ولبن حتى عسل معين. ما وجه ذكر هذا هنا؟ وجه ذكره هو الخلاف مع المعتزلة في المسألة فقط. ظاهر هو قرره بماذا؟ ما ذكر وجه الذكر ماذا ما قرره؟ ما تعرف. إذا مواصل واصل لي بعض. حتى الخلاف في أفعال غير المكلفين كالبهائم والنائم ونحو ذلك هل هو من الحسن أو لا؟ لا لا فائدة فيه. الجمهور عندهم أنه من الحسن. ولا طائلة. وقد ترك الصواب أنه قال أنه من المسكوت عنه. مسكوت عنه. لأن الشارع لم يتعرض بفعل الصبي ولا المجنون ولا ما سكت عنه فهو عفو. حديث قد يكون فيه اسناد ضعف لكن عليه ما يحتجون به. نعم. يعني ذكر انه خارج الخطاب الشرعي يعني. هو خارج ما افسدته الدابه. نعم العجماء جبار. نعم. على ماذا المعتزله ماذا سنقول؟ صحيح هذا حسن ولا قبيح يعني هذا هو ما يرد على المعتزله هذا. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري؟ هم المعتزلة ردوا عليهم بما هو أقرب من ذلك، لو كانت الشرائع بالعقل ما احتاج إلى إنزال الكتب أصلا. إنزال الشريعة أصلا. إنزال الرسل. نعم. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ يعني أن المكلف إذا عذر شرعا هل نقول يجب عليه الفعل مع عذره الشرعي ولا يجب عليه؟ المسافر الآن وهو أن يترخص بالفطر وهو في نهار رمضان، هل يجب عليه الصوم أو لا؟ لأننا إذا قلنا يجب عليه هذا ينافي كونه له الفطر، وإذا قلنا لا يجب عليه هذا ينافي من شيء لم يكن شهر بلا شهر. خطاب دخول تحت عموم الخطاب. عموم الخطاب. وكذلك الحائض في نهار رمضان هل يجب عليها الصوم؟ يحرم عليه. كذلك المريض الذي لا يستطيع الصوم بمشقة هل يجب عليه الصوم أو لا؟ صوم أحسن الحائض أحسن مثال. الحائض مثال مشكل، لأنها يعني كيف يحرم عليها ويجب عليها في نفس الوقت؟ لأنها هي هذا شهر رمضان مخاطبة بالصيام. مخاطبة إن كانت معذورة بحيضها. هل يمكن يا شيخ نقول هل هي مكلفة في هذا الوقت بالصيام؟ هذا هو قال لك قلنا التكليف غير الوجوب. هل يجب الصوم؟ الشيخ حكى من التكليف دائما إذا أتاك بهل فمعناها الإشهار بالخلاف. هل هذه عذري؟ هذا العذر عذره به الشارع فلم يلزمه تنجيز الفعل كما ألزم عليه كحائض وممرض لعلها من أمرضه إذا أصابه بالمرض ممرض والمعروف مرضة مريض أمرضه كأنها من أمرضه من الربع والسفر يعني المسافر. السفر جمع مسافر تطلق على المفرد والتثنية قال في القاموس السافر المسافر لا فعل له ليس له فعل. قال لك وجوبه في غير الأول رجح، يعني الراجح مما قال يجب مما قال لا يجب، راجح أنه واجب في غير الحائض. الحائض لا يجب عليه لأنه حرام عليه، وأما المريض فله أن يتحامل ويصوم ويجزئه صومه عند الجمهور خلاف الظاهر، وكذلك المسافر له أن يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الصحابة منهم الصحابة المحترم من أبي السلام المحترم، لكن وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضعهم وضح. وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ. يقول لك ثمرة الخلاف في هذه المسألة هل الحائض والمريض والمسافر يجب عليهم الصوم في نهار رمضان أو لا تنبني على ما يفعلونه بعد رمضان، هل ينون له نية الأداء أو نية القضاء؟ فرع عن إذا قلنا أنه عليهم يقولون أن له نية قضاء قضاء، وإذا قلنا ليس عليهم إلا الأداء في وقت الوقت الذي يؤدونه فيه يؤدون أداء، لكن الحمد لله أن المسألة فيها سعة، الفقهاء يقولون نية القضاء تقوم عن نية الأداء والعكس. لكن فيما يعين الفقهاء يقول ينبغي عليها أن ينوي الأداء وأصلا لا يميز هذا لا يشترط ذلك وإن كان هو لفظ. هو الشيخ في البيت قبل هل يجب الصوم يقوم وتقريب هذا للذهن أن العلماء اختلفوا في انعقاد سبب الوجوب، هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضاءه تداركا لوجوبه بانعقاد سببه ولو منع من تأثير سبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض أو تخلف شرط الوجوب كالمرض والسفر، لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان الإقامة فيه وعدم المرض، وهذا القول هو الصواب وهو مذهب الجمهور خلافا لما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر أو لا يسمى واجب، يعني التفريق هذا لابن رشد. وهل هو ابن رشد الجد أو الحفيد؟ المالكية لا يتكلمون عن الحفيد أصلا ظاهر أنه في البيان والتحصيل ظاهر أنه إذن الجد يا شيخ البيان والتحصيل الجد، لكن التقسيمات هذه معروفة للحفيد مسألة يقول واختلفوا بها لا يمكن في المقدمات الجد نعم واصل من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر أو لا يسمى واجب هو عزاها عندك عندك ذكر ابن رشد تحت البيان وتحت المعلق. لا فرق بين الحاد والبيان. ما ذكره في الهامش بيان وتحت. الشيخ نسخة أظن ليس لها هواك. نعم واصل. هنا كذا ذكر. عبارة النص المقدمات. مقدمات. الجد. الجد طبعا. مقدمات. ذكر أن الراجح عند المالكية في المرض والسفر وجود الصوم وأنه في الأول وهو الحي. الله يحيي. الله يحيي. الله يجزاك. نعم. من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر أو لا يسمى واجبا إلا إذا صاحب انعقاد سبب صاحب انعقاد سبب وجوبه انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط. وتظهر فائدة هذا الخلاف في نية صيام الأيام الفائتة من رمضان ليبشر كلام. فعلى صدق الوجوب عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب الفائت، وهذا قول الجمهور. وعلى عدم صدق الوجوب ينوي الأداء، لأن تدارك صيام ما فات واجب مؤتنف بدليل جديد قوله فعدة من أيام أخرى، وأمره صلى الله عليه وسلم الحائض بصوم ما فاته في الحيض على هذا القول. وهذا هو معنى قول المؤلف وهو في وجوب قصد البيت. هو من لم يفرق بين الثلاثة قال الأصل استواءها. الفقهاء يقولون تقضي حائض تقضي، المريض يقضي، المسافر يقولون تؤدي، لكن على تفريق ابن رشد دقيق جدا، لأن الحائض لا يحل لها الصوم، بينما المريض المسافر تكون مؤدية وهم قضاء، هم يقضون قاضون وهم قاضون قضاة هي محامية. تعقيب هذا. وفي وجود قصد للأداء وضده لقائل به بدأ ولا يكلف بغير الفعل. هذه معركة أخرى لها لنا إلى بعد السنة. لا يكلف بغير الفعل. لا تستعجل. نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. إن شاء الله. الله يبارك فيك. أيها الله. أنتم غدا موجودين هنا؟ عندكم الدرة. عندي الدرة. كنت في جماعة الدرة. الشيخ لا، الشيخ اعتذر، الشيخ علي حسن مريض. أجي ولا لا؟ فقال لي نجح قدمها أسبوع هذا وأنا لا تعال يا أجي السبت. طيب خلاص إن شاء الله. حتى إنه ننسق يعني. إيه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.